وليستعفف

بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما بيوتنا من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صاد يسبح له فيها بالغدو ولا صاد يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله